بل إلى شر. ثم ذكر تعالى حال من تولى عن ما أمر به من الجهاد لا يتولى إلى خير، لكنه تولى لا يتولى إلى خير، وقد تولى عن خير، تولى عن خير وهو ما أمر به من الجهاد. إلا تولى لا يتولى إلى خير، بل يتولى إلى شر، فإنه يخلل ويؤدي ذلك إلى وقوعه فيما حرم الله من الفساد وتقطيع الأرحام. نعم، لا يتولى إلى خير. ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه، وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر، فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي فهما أمران، إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره، فتم الخير والرشد والفلاح، وإما الإعراض عن ذلك والتولي عن طاعة الله، فما تم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم لعنهم الله بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه، فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليها، ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات، ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل؟ فإنهم لو تدبروا لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء يحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل ورغبهم من العقاب الوبيل. أم على قلوب أقفالها؟ أي قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والإكراه، وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. هذا هو الواقع، أغلق على ما فيها من الشرك، من غير ذلك أغلق الفرق عنده من الشر واللي عندي من الإعراض والغفلة والاعتراف. من الشر دي من أسماني من الغفلة والإعراض، انقلب عندك كلمة مجملة من الشر، وعند محمد من التفصيل من الإعراض على وجهه. الشر الذي أقفلت عليه قلوبهم هو الإعراض والغفلة. نعم إن شاء الله.